بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباع شرعه إلى يوم الدين. عندنا الآن الحديث 23 من أحاديث 40 النووية، جزى الله عنه الإمام النووي خير الجزاء. يقول فيه: وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. أبو مالك الأشعري هو الحارث بن عاصم، وقع فيه اختلاف في اسمه، لكن هذا ما رجحه الإمام النووي أن اسمه الحارث بن عاصم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. هذا الحديث أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالطهور، الطهور هو الفعل، هذه هو الطهارة، التطهر، الوضوء، الغسل. فالطهور شطر الإيمان، وشطر الإيمان المراد أن الطهور من الإيمان، ومن أمور الإيمان العظيمة، من شرائع الإيمان العظيمة، ولا يعني حقيقة الشطر يعني نصف الشيء، لأن الطهور تتعلق به قبول الصلاة، والطهور تتعلق به عبادات كثيرة يشترط فيها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذه كلها تبين مكانة فعل التطهر في الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى. فالطهور شطر الإيمان، يعني أنه منزلة عظيمة وعلامة عظيمة على الإيمان. وكما قلنا، ليس معنى شطر الإيمان يعني نصف الإيمان، لا يراد حقيقة هذا اللفظ. والحمد لله تملأ الميزان، الميزان يوم القيامة يوزن الإنسان العبد، ويوزن عمله، وتوزن الصحف. فمن عمله هذا اللفظ الحمد لله، فهي تملأ الميزان يوم القيامة. لماذا؟ لأن فيها إثبات كل الصفات لله سبحانه وتعالى، كل المكرمات وكل المدائح وكل التعظيم تجمع قضية الحمد لله، كل المحامد لله سبحانه وتعالى. وفي سورة الفاتحة التي أعظم سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين. قال: حمدني عبدي، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ. إما أن تكون تملأان يعني سبحان الله والحمد لله، هذه تملأ ما بين السماوات والأرض، والحمد لله تملأ أيضا ما بين السماوات والأرض، يعني كل وحدة إذا قيلت أنها تملأ ما بين السماوات والأرض تملأ. أو تملأ الذي ذكر عندكم، أو تملأ يعني سبحان الله والحمد لله مع بعض، هذه الجملة كلها سبحان الله والحمد لله هي هذه الجملة تملأ ما بين السماوات والأرض. وحق لهذه الكلمة أن تملأ ما بين السماوات والأرض، لأن سبحان الله تنزيه، والحمد لله إثبات، فينزل الله سبحانه وتعالى عن كل النقائص والعيوب بسبحان الله. وذلك إذا ذكر قضية الولد لله سبحانه وتعالى في القرآن، سبحان الله يسبح الله وينزل عن هذا. والحمد لله إثبات كل أمر عظيم جليل حقيق بالله سبحانه وتعالى، فهذا التنزيه وهذا الإثبات، ولذلك يتملأ ما بين السماوات والأرض، لأن يعني فيه تعظيم للباري سبحانه وتعالى. والصلاة نور، يقول عليه الصلاة والسلام، والصلاة نور في ذاتها في نفسها، فإن الإنسان الذي أقام الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى يكون عنده من نور العبادة ما يميز به بين معصية الله سبحانه وتعالى وطاعته، ويعرف أن هذا معصية لله سبحانه وتعالى، ولذلك من آثار إقامة الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تعطيك بصيرة أن هذا فحشاء وهذا منكر فتجتنبها مباشرة. لما تستحضر أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى مرات كثيرة في اليوم، الصلاة المفروضة والسنن قيام الليل وغيرها، فتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم تذهب إلى ما فيه فحشاء ومنكر سواء من قول أو فعل، وأن تستحضر وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى تجد نفسك تنصرف عن هذه الأمور، توازن بين الموقفين، يكون كالنور الذي يبين لك شناعة هذا الموقف وهذا المكان، لأنه في معصية لله سبحانه وتعالى. وكذلك الصلاة نور لصاحبها يوم القيامة، الإيمان يكون نور لصاحبه يوم القيامة، فيسير على هذا الصراط المستقيم وفي الدنيا بالصلاة والثبات عليها والمداومة عليها، ويوم القيامة هذا النور الحاصل من الصلاة وسائر العبادات يسير عليه على الصراط المنصوب على ظهر جهنم. فالصلاة نور، والصدقة برهان، برهان أي علامة ودليل، دليل على ماذا؟ على وجود الإيمان. فالمؤمن الذي أيقن بالله ربا وإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وأن هناك يوم سيجازى فيه الناس ويحاسبون، ومن أحسن فيه دخل الجنة ومن أساء دخل النار، سيتصدق. كيف تعرف المؤمن من غيره؟ في المبادرة بالصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام جعل من علامات الإيمان الصدقة، والصدقة برهان أي علامة على صدق الإيمان، لأنك تخرج أموالك التي جمعتها فتعطيها أناس ما تعرفهم. لماذا؟ لأن الله أمرك بها فقط، ما ترجي من أحد لا ثناء ولا شكور ولا ترجي منهم مدح. فالصدقة يعني الصدقة المفروضة والمتنفل بها اللي هي عموم الصدقة، هذه برهان ودليل على صدق الإيمان. والصبر ضياء، والصبر أيضا ضياء. ضياء كيف ضياء؟ لأنه عند شدة المصائب مما يقدر الله سبحانه وتعالى على الإنسان، أما في دينه أو في دنياه، فإنه إذا صبر سيتضح له كل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذه العبارة، عبارة الضياء، كلمة ضياء فيها راحة فيها اطمئنان، فصبرك سيورث لك الضياء ويورث لك الاطمئنان ويورث لك الراحة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر إن إذا وقع الأمر أن يرد إلى الله ورسوله، وهذا مقتضى الصبر، تنظر ماذا أمر الله به وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فتلتزم حتى تنفرج هذا. فالصبر في شدة المدلهمات هو الضياء، لأنه يثبت الإنسان على دينه. والقرآن حجة لك أو عليك، يقول العلماء، وهذه ظاهرة يعني ما تحتاج إلى أن تشرح. فهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هدى ونور وبركة ونجاة إلى يوم القيامة، هو لقارئه وللآخذين به إما حجة لهم يوم القيامة أو حجة عليه. ولذلك من مواقف يوم القيامة العصيبة أن الزهروان البقرة وآل عمران تأتي يوم القيامة فتحاجان عن صاحبهما كما قال عليه الصلاة والسلام، وإذا خرج الإنسان من قبره تلقاه القرآن فأخذ بيده السوء. بل إذا مات الإنسان وأدخل في قبره شفعت له صورة الملك كما قال عليه الصلاة والسلام. فمنذ أن تنقطع عنك الحيلة فلا تستطيع العمل، القرآن يكون معك فهو حجة لك. العكس والعياذ بالله. طبعا مواطن القرآن وفضائله في يوم القيامة كثيرة، ما نستطيع أن يعني نتكلم عنها كلها. والعكس والعياذ بالله أن يكون القرآن حجة عليك، كما قال عليه الصلاة والسلام أن يؤتى بصاحب القرآن فيقال له من القيامة، الله يقول له سبحانه وتعالى ماذا عملت؟ فيقول يا رب قرأت فيك القرآن وتعلمت وألمت، فيقال كذبت، وإنما قرأت القرآن يقال قارئ، ما شاء الله عليه مجود حافظ والله إمام المسجد هذا صلاته زينة وحلوة وكذا، فقد قيل مدحت وخليت جزاءك، فهو حجة عليك. كم مرة تقرأ وأقيم الصلاة ولا تقيم الصلاة، فاتوا الزكاة ولا تؤتي الزكاة، كم مرة قرأت قضية صلة الأرحام، كم مرة قرأت في رحمة المساكين وإعانتهم، كم مرة قرأت في تعظيم شرع الله وأمره ونهيه، وكم مما قرأت لم تمتثل به، فيكون القرآن حجة عليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتنه ويكمل ذلك. يقول وكل الناس يغدو، كل الناس ينطلقون في هذه الدنيا يسيرون، ما المطلوب منهم؟ فبائع النفس، كل واحد يبيع نفسه، لكن هذا البيع إما يبيعها لله سبحانه وتعالى فيعتقها من نار نار القيامة، فبائع نفسه لله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. بائع النفس يعني يشتري نفسه لأنه فيعتقها. كل إنسان بما كسبت رهين، رهينة إلا المصلين. فأنت الآن مرتهن، ويوم القيامة يقول بعض الناس الذين خسروا أنهم يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يفتوا أرواحه، وأن له ما في الدنيا كلها حتى يهتدي به، لكن ما يقبل. أنا الآن أنت في موطن العمل، أنت الآن تعود تستيقظ لصلاة الفجر وتنطلق في هذه الحياة، الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا اليوم مهلة، تنام قد ما تستيقظ. هذا اليوم أن تعمل فيه للنجاة من يوم القيامة، إما أن تعتق نفسك فتدخل الجنة، أو تبيع نفسك لهواك وشيطانك، وكما قال عليه الصلاة والسلام موبقها فتوبق نفسك والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أعتق نفسه وتقبل الله منه صلاته وصيامه وسائر طاعاته، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.